بسم الله والحمد لله. قال الله: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات وهو النفخ بشيء معه ريق، هذا يدل على أن النفس الخبيثة، النفس المكروهة كالساحر والشيطان والحاسد يؤثر نفثه، ولهذا أصبح من السنة أن هذه النفس الخبيثة تقابل بنفس تقية زكية فيقرأ القرآن فينفث، فأصبح نفث يقابله نفث، نفث خبيث يقابله نفث زكي طاهر تقي، فأصبح هذا يعالج هذا.